حين يتخذ له مكانا على الرصيف كان يحرص على التدقيق في كل حافلة من حافلات نقل العمال، يعلم أن عددا من سواق تلك الحافلات كما سائقي التاكسيات يأتون إلى ذلك المقهى لمشاهدة مباراة في كرة القدم أو للعب جولة أو جولات من البارتشي أو الورق. يعرف بعضا من هؤلاء ولكنه لم يكن يقيم علاقة تذكر مع أغلبهم. الآن يعلم الجميع أنه تعرض لحادثة سير، ولذلك لم يعد أحد يسأله عن الذي حدث له أو عن سبب تخلفه عن العودة إلى بلجيكا. كانت زوجته حليمة قد التحقت به منذ الأسبوع الأول بعد تلك الحادثة المشؤومة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. حادثة بلا شهود. كل ما كان علي بالعياشي يذكره بعد أن نقل إلى المستشفى فجر 9 يناير من العام 2000 أنه كان في الطريق إلى الرباط لموعد في السفارة البلجيكية لما صدمت سيارة من الحجم الكبير سيارته. حدث ذلك على مستوى الغابة الدبلوماسية على الطريق بين طنجة وأصيلة. يذكر الرجل الذي يبلغ 55 من العمر والمقيم في بلجيكا منذ ما يزيد على 30 عاما أنه فقد السيطرة على سيارته التي اندفعت إلى الغابة وارتطمت بشجرة. تحطم زجاج الواقية الأمامية، أحس برجة قوية في عموده الفقري لم تمهله، إذ اكتسحه ألم لم يسبق أن أحس بمثله من قبل. ثم في لحظة لا يذكرها فقد الوعي. لما أفاق وجد نفسه في مكان سرعان ما تبين أنه مستشفى. في أقواله حين تم الاستماع إليه من قبل باحث من الدرك بعد يومين من الحادثة أكد أنه لما كان على مستوى الغابة الدبلوماسية حاول تجاوز سيارة من الحجم الكبير، تلك الحافلات التي تستعمل في نقل العمال، ولكن سائقها بدا مصمما على عدم السماح له بالتجاوز لسبب لا يعرفه. يذكر جيدا أن لا سيارة كانت قادمة في الاتجاه المقابل. ثم بعد أن تجاوزه وفي لحظة كان يستعد فيها لمعالجة منعطف قبل انتهاء المساحة الغابوية، أحس بتلك الحافلة البيضاء تصدم سيارته في الجانب الأيسر. أفقدته الصدمة السيطرة على سيارته، أحس بأن سائق سيارة نقل العمال مصر على دفعه إلى الغابة. قال الطبيب الذي يعالجه إن الاستنتاجات الأولية لا تقصي بالمرة احتمال تضرر العمود الفقري، ولكنه يبقي على حد أدنى من التفاؤل. يذكر علي بالعياشي وقد خرج الآن من دائرة الخطر صورة مصارع للثيران يراوغ ثورا جامحا، يذكر جيدا تلك الصورة. ما يذكره أيضا أن تلك الحافلة البيضاء مع أن أرقام تسجيلها مغربية كانت تحمل بجوار اللوحة المعدنية حرفي SP اللذين تحملهما السيارات المرقمة في إسبانيا. عدا ذلك لا يذكر شيئا، لم يرى وجه السائق، لم يكن هناك من شاهد على الذي حدث. لم يتقبل علي أن يبقى طليقا ذلك الذي دفع به إلى أحضان موت محقق، وقد آل على نفسه أن يخصص من وقته ما يكفي للبحث عنه. سيؤجل عودته إلى بلجيكا حيث هو عاطل منذ بضعة أعوام. يظن أن صورة مصارع الثيران التي كانت ملصقة في خلفية الحافلة ستمكنه من بلوغ هدفه. لما غادر المستشفى لزم منزله في حي الجرار بضعة أيام، ثم بدأ يخرج من حين إلى آخر متوكئا على عصا، ثم صار يتردد بوتيرة متقاربة على مقهى في شارع مولاي علي الشريف، هو المقهى ذاته الذي يرتاده خلال العطل الصيفية. حين يتخذ له مكانا على الرصيف كان يحرص على التدقيق في كل حافلة من حافلات نقل العمال، يعلم أن عددا من سواق تلك الحافلات كما سائقي التاكسيات يأتون إلى ذلك المقهى لمشاهدة مباراة في كرة القدم أو للعب جولة أو جولات من البارتشي أو الورق. يعرف بعضا من هؤلاء، ولكنه لم يكن يقيم علاقة تذكر مع أغلبهم. الآن يعلم الجميع أنه تعرض لحادثة سير، ولذلك لم يعد أحد يسأله عن الذي حدث له أو عن سبب تخلفه عن العودة إلى بلجيكا. كانت زوجته حليمة قد التحقت به منذ الأسبوع الأول بعد تلك الحادثة المشؤومة. في 5 أبريل من العام 2000، قبيل أيام من اكتمال الشهر الرابع بعد الحادثة، وكان يوم 2، بعد أن صلى العصر في المسجد المجاور لسكنه، قرر أن يتمشى قليلا، هو في نظره ترويض يقوم به على أمل استعادة أقصى ما يمكن استعادته من قدراته. يومها مضى حتى بلغ المكان المعروف بدار تونسي، المقاهي التي تطل على الطريق تعج بالزبائن. علم أن رواد تلك المقاهي أغلبهم من الحرفيين، بناؤون ونجارون وأصحاب مقاولات صغيرة في الحدادة، ومعهم محترف والسمسرة يعرضون خدماتهم ووساطتهم لشراء منازل أو تأجيرها أو لاقتناء سيارة مستعملة أو بيعها. هؤلاء كراسيهم في المقهى مكاتبهم. في مقابل تلك المقاهي تحولت أرض عارية إلى موقف للسيارات والشاحنات بل والجرافات أيضا. مضى علي إلى موقف السيارات. ما يهمه أساسا أن يكتشف يوما ما تلك السيارة التي كادت تذهب بحياته. كان عرجه واضحا بين شاحنة من تلك التي تستعمل في نقل الرمال ومواد البناء وحافلة لنقل العمال صفراء. تراءت له حافلة بيضاء من نفس نوع تلك التي صدمته على مستوى الغابة الدبلوماسية. تقدم نحوها، مضى مباشرة لينظر في خلفيتها، يكاد لا يصدق. مصارع الثيران هناك حيث رآه لما كان يهم بتجاوز تلك الحافلة فجر 9 يناير، على جانب من اللوحة المعدنية حرف SP، يكاد يجزم أنها هي الحافلة التي صدمت سيارته. تقدم متفحصا مقدمتها، يظن أنه ربما اكتشف أثرا لتلك الصدمة، ولما لم يجد ما يبحث عنه تذكر أن الشهور 4 التي انقضت كانت كافية لصباغة الحافلة وإصلاح كل أثر للصدمة. قد تكون حافلة تشبهها. أخرج من جيبه قلما وعلى ظهر بطاقة زيارة تعود لطبيب متخصص في جراحة العظام، دون الأرقام التي تحملها اللوحة المعدنية. كان يود لو يجد كرسيا على رصيف إحدى تلك المقاهي، أمر مستحيل في تلك الساعة من اليوم. عبر الطريق من جديد ومشى إلى ركن يقف به حارس موقف السيارات. رأى كرسيا ثبتت عليه بمسامير قطعة من جلدة خروف فقدت الكثير مما كان بها من بياض. لما رآه الحارس واقفا وقد توكأ على عصاه، جاءه بالكرسي من تلقاء نفسه، شكره. كان يتوقع أن يسأله بعد حين عن سبب وقوفه، وكما توقع جاء الحارس. كان يبدو في 40 وربما كان عمره أقل من ذلك. قل لي يا عم، هل تنتظر أحدا؟ لا، فقط أريد أن أعرف من يسوق هذه السيارة، وأشار بعصاه إلى تلك الحافلة البيضاء. هي حافلة لنقل العمال، أعرف، وأريد أن أعرف من هو سائقها. صمت الحارس وكأنه يفكر فيما إذا كان سيرد على سؤال علي أم يتجاهله. في تلك الأثناء ظهرت بمدخل الموقف سيارة تهم بالمغادرة. أسرع الحارس نحوها، ولما غادرت أقبل رآه يدس في جيب معطفه ما ناوله صاحب تلك السيارة، ثم قال وكأنه يواصل الحديث الذي بدأ: تريد أن تعرف من يسوق هذه السيارة؟ نعم. ولماذا تريد أن تعرف؟ كان سؤالا لا يرغب علي في الإجابة عنه، ولذلك بدا متريثا قبل أن ينطق بكلمة. ولما حسم أمره قال: أريد أن أسأله إن كان يريد بيعها. أنا عدت من بلجيكا قبل فترة وأريد أن أستثمر في سيارة للنقل. ابتسم حارس السيارات، وقبل أن يعقب على كلام علي التفت جهة المقاهي المقابلة. اسمع يا عم، هذه السيارة ليست ملكا لسائقها، هي لشركة للنقل. ليست له؟ لا. ويتصرف فيها كيف يشاء؟ لا. وفي حالة وقعت حادثة، إذا كان مخطئا وكانت الأضرار خفيفة غالبا ما يتولى إصلاحها على نفقته. أعذرني، أريد أن أستثمر في هذا المجال ولا أعرف عنه الكثير. أعجبت تلك الكلمات حارس السيارات الذي نصب نفسه خبيرا. هل ترى هذه السيارة التي سألتني عنها؟ لم ينتظر منه ردا وواصل، قبل بضعة أشهر ألحق بها سائقها أضرارا مهمة، ولما كان المخطئ فإنه تولى إصلاحها. أظن أن صاحبها لم ينتبه. علال، نطق الاسم ثم صمت قليلا قبل أن يضيف، علال محظوظ. يومها كان يوم جمعة، لما حل المساء كان قد أصلح نصف الأضرار. ضحك، وفي زوال السبت انتهت الإصلاحات. كان علي يصغي باهتمام إلى ما يقوله حارس السيارات، مضى بذهنه بعيدا. لم يعد لديه من شك الآن في أنه عثر على السيارة التي صدمته. يدرك أنه لن يستطيع الإمساك بالسائق، هذا الذي قال الحارس إن اسمه علال. قرر أن يتقدم في صبح اليوم التالي إلى إدارة الدرك الملكي للإدلاء بما توصل إليه. كانت المعلومات التي جاء بها تبدو في غاية الأهمية، فعدا رقم تسجيل تلك السيارة جاء باسم سائقها، لم يعرف إلا اسمه الشخصي. لم يخفي الضابط الذي استقبله إعجابه. مساء ذلك اليوم استوقف رجال الدرك حافلة لنقل العمال تحمل الأرقام التي جاء بها علي بالعياشي، في خلفيتها رسم مصارع ثيران. سمح له بإيصال من كانوا في الحافلة إلى وجهتهم، وطلب منه الحضور إلى مركز الدرك. نفى علال طلوب، هو اسمه الكامل، أن يكون صدم أي سيارة. قال إن سيارات نقل العمال تتشابه. عن فجر ذلك اليوم قال إنه لم يعمل، ولما سئل إن كان هناك سائق يتناوب معه على قيادة تلك الحافلة نفى. تم الاتصال بالشركة مالكة الحافلة. أكد مسؤول أن علال كان في الخدمة يوم 8 يناير من 6 مساء، وكان سيواصل عمله إلى صبح 9 يناير حتى 6 صباحا. كانت تلك المعلومة كفيلة بإرباك علال الذي زعم أنه لا يتذكر جيدا ذلك اليوم. ثم تم الاستماع إلى حارس السيارات الذي وإن حاول المراوغة أدلى بما يثبت أن علال اضطر إلى إصلاح السيارة في فترة تعود إلى مستهل يناير. كانت الأدلة تطوقه. لم يعترف صراحة، ولكنه ألقى بالمسؤولية على صاحب الشركة الذي قال إنه يرغم السائقين على السرعة لاحترام مواعيد نقل العمال. قال إن كل تأخر يجعلهم مهددين بالطرد. قال الضابط الذي كان يستمع إليه، حتى لو صح ما تدعيه فإن المسؤولية تقع عليك أولا. قالها وهو يناوله المحضر لتوقيعه تمهيدا لتقديمه للنيابة العامة. توبع بتهمة التسبب في حادثة سير عمدا والفرار وعدم تقديم المساعدة لشخص كان في حالة خطر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى،